مراده حرنجمة، حرنجمة هذا لازم، حرنجمة الإبل إذا اجتمعت، حينئذ شبه حرنجمة بقعنسسة، والأصل عند الصرفيين أن قعنسسة ملحق بحرنجمة عكس، واضح؟ المضاهي قعنسسة، إذا جعلنا قعنسسة مفعولا به حينئذ المراد هنا المضاهي الذي شابه قعنسسة. ما مراده بالمضاهي قعنسسة؟ حرنجمة. وعند الصرفيين قعنسسة ملحق بحرنجمة، فالذي شابه قعنسسة شابه حرنجمة لا العكس. حينئذ الأولى أن يجعل قعنسسة هنا فاعل والمفعول محذوف، والمضاهي قعنسسة الأولى جعله فاعلا والمفعول محذوف أي المضاهيه قعنسسة، فصار قعنسسة مشبه وحرنجم مشبه به. وعلى ظاهر اللفظ إذا جعلنا قعنسسة مفعولا به صار قعنسسة مشبها به وحرنجم مشبه، هذا عكس، هذا عكس، واضح؟ والمضاهي قعنسسة يعني والذي ظهاه قعنسسة، الذي ظهاه شابهه قعنسسة، والمراد به حرنجم لأنه هو الأصل، وأما قعنسسة فهذا فرع ليس بأصل وهو كذلك لازم. والمضاهي قعنسسة، المضاهي قعنسسة أي المشابه في الوزن فعل لها، هكذا نفسره نحو حرنجم هو الأصل، المضاهي المضاهيه قعنسسة، وقعنسسة إنما ظاه ماذا؟ افعل لا حرنجم. فدل بهذا على نوعين، أصل وفرع، أصل وفرع. إذن المضاهي قعنسسة أي المشابه في الوزن فعل لا نحو حرنجم، يقال حرنجمة الإبل أي ارتمعت، وما ألحق به وهو وزن فعل لا قعنسسة ملحق بحرنجم، وما ألحق به وهو وزن افعل لا بزيادة إحدى اللامين نحو قعنسسة البعير إذا امتنع من القياد، وافعل لا افعل لا افعل لا هذا بزيادة ماذا؟ النون والألف الأخيرة نحو احرنبا الديك إذا انتفش عند القتال، احرنبا الديك على وزن افعل لا، واسلنقا الرجل إذا نام على ظهره، إذا نام على ظهره، هذه كلها ملحقة بباب حرنجمة، وهذه مفصلة في متن البناء. المراد أن ما كان على وزن قعنسسة وحرنجمة وما ألحق بهما أو بحرنجمة نقول هذا فعل لازم. من أين أخذناه؟ من الوزن لا باعتبار المعنى، وإنما هو بالوزن. وما اقتضى نظافة أو دنسة، اقتضى يعني طلب نظافة، نظافة يعني دل على نظافة مثل طهر وضؤ، نقول طهر دل على نظافة، ونظف دل على نظافة، أو دنس الألف للإطلاق، دنس دنس دنس على وزن فعل، نقول هذا دل على لا ضد الطهارة، دنس يعني الخبث شيء الخبيث ضد الطهارة، دنس زيد إذا كان خبيثا، إذا كان خبيثا. ونجس وقذرا، نجس نجس هذا ذكرت في باب هناك في الطهارة الزاد، نعم نجس انكره البعض، الصبان ضبطه بجواز ضم العين، نجس ينجس، هل يرد أو لا؟ يرد نعم صحيح، نجس ينجس، نجس ينجس، وبعض جوز النجس كذلك، نجس ثابت في اللغة، ولذلك ضبطه بضم العين الصبان، وكذلك الأشموني، وفي التوضيح ومحي الدين، وكذلك السيوطي في شرح الألفية، وفي حاشية الغزي عليه، كلهم ضبطوه بنجس، فهو ثابت اللغة، حينئذ يكون مضارعه على وزن يفعل، لا يفعل ولا يفعل، لماذا؟ لأن بالطراد أن مضارع فعل يفعل، بخلاف فعل، فقد يكون يفعل وقد يكون يفعل، قد يكون يفعل بضم العين وقد يكون يفعل، وأما نجس نقول هذا ثابت، لأن بعض الكلام نجس ينجس، فعل يفعل، قل نعم هذا الأكثر نجس بالفتح، وأما نجس فهو ثابت، لا إشكال فيه، هذا تضمنه لهناك. وما اقتضى نظافة أو دنسا كنظف ووضع ودنس ونجس وقذر وطهر، كلها نقول هذه أفعال لازمة،